قبل من سنت عن الدريب تجيني ميتني الجنازة هسه تغيب وتنساني لك لين مالي بعد عازة طبعك علي يتغير ومو ذاك انت لوعل اغرق وانخاك لك جرني تقل لي خايف لام لا تبلل يعايدني يا ناسيني شجاك شبيك ما حني ها وش مسوي ويا كاني وليش بهالجسد جاسس مو عيب الجرحاني بس عيب الجسد جرحني ما كاتل ابوك كاني خاطر هيش تكرهني يوصولي علي شلقوك ما في اليوم ما دحني هاي اجمال الجروحي من كفيك عايبني يا عايبني اخي انا سيني شجاك شبيك ما حني ولا لي لين وفت عيني وكل يل العذاب يزيد وجد خلانا ما نحجي مر يوم وما نتساوف يلقني عهد للموت سوى نبقى وما نتعاوف صدفة ناقانا وياك مثل الغربة نتعارف شلون انطاق قلبك هيش كل هالمدة عايبني يا عايبني وهي ناسيني شجاك شبيك ما حني واشيل الهم وخدي بالدمع مملي شنو ذنبي انا بحبك عفتني يا سبب قلي عتيك كل يوصل لي حبيبي تلزم لسانك قلهم خان وعفته الله يموته الخانك نسيت شالك بشدك على هم الوقت عانك وفي الهسه انا الحب اكرهكم ما